اللهم انصرهم على القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصرف عن بلادنا كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم وفق شبابنا وشباب المسلمين أجمعين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقهم للصالحات. اللهم اصرف عنهم بولاء السوء الذين يصيدون في الماء العكر. اللهم وفقهم. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا لما تحبه وترضاه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واغلق دوما عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ويسر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدرس. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجعلهم من إحسان إحسان. وجازهم بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتممها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة المسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرك. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا لا غلبت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحين بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اختم لنا شهر رمضان من ذلك. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا شهر رمضان وأزمنة عديدة واجعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا، ولا تجعل فينا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع الشريف وهذا الجمع الكثير بهذه الساحة الطيبة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دعما إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ونافعه هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفرج ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، تقبل منا أعمالنا ولا تخزنا يوم العرض عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أمامنا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا خطبة كتابك ونحن بطايانا ببيانك، فلا تبعدنا عن جنابك إن أبدتنا، إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، وخذ لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم، وصل على محمد يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم